الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذا اليوم نتحدث عن نوع من أنواع الحديث، وهو نوع يعني يحتاج إلى مزيد من العناية، ويحتاج إلى أن الطالب يجد في البحث، وأيضا الباحث أن ينظر إلى كتب العلماء المتقدمين الذين يتكلمون عن علل الأحاديث والروايات، وأيضا الباحث ينظر في كتب المحدثين من المخرجين المحتملين الذين لهم أحكام على الأحاديث. يعني كما تواضع عليه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في أمثلة تطبيقية، وكتاب كثيرا سلسلة أحاديث ضعيفة فيها ممارسات تطبيقية كثيرة، وكذلك تحقيقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، تحقيقات جيدة للمحققين الجيدين، لأن أنت من خلال التخريج والنظر يعني من ضمن الأجوبة جاءتنا الأجوبة، يعني أنا أحد أبو يقول أخواني الرحمة لو مسلم النساء والكبرى والزين والعوان طريقة يرتيب إعادة غير مسلم تذكر من خطر الحديثة، يعني أي نتيجة هذا الرواية في الكتب وتجمد إلى الطريق وهكذا. هذا الجواب آخر أيضا، يعني جواب حسن وجهد طيب، لكن أيضا كان نقل السند مع عدم ذكر من صاحب السند، في الأخير يذكر المصطلحات الطريقة وليس من طريقة السند. فإذا أنواع علوم الحديث التي يتحققها الطالب بحثا مستقيما لا بد من مراجعة كتب أهل العلم، وربما مع انتشار جامع العلم انتشار على مصادفه إلا أن فيهم ممارسات عملية أسيرة ما يتعلق بالشعر وأنواع الشذوذ وتفصيل الشذوذ. نحن سوف نتحدث الآن عن حديث الشعر وعن حديث المنكر، ونتحدث عن تعريف الشعر وما يقارب الشعر، ونتحدث عن الحديث المنكر وما يقارب المنكر، ونتحدث عن أوجه الاختلاف اتفاق بين الشافعي والمنكر، وأيضا نتحدث عن وجه أوجه الافتراق بين الشافعي والمنكر، وربما نعقد تاريخيا على هذه القضية. كتوقيع لقضية الشذوذ حتى يعني ندرك من أين يأتي الشذوذ، وكيف أن في بعض النوعيات الشذوذ لا بد أن يتبين أن الثقة قد يخطئ. نحن لما نقول فلان تام الضبط، أو نقول بأن فلان ثقة أو فلان عدل أو فلان حافظ، قد يأتيك حافظ من الكفار ولكنه يخطئ. ونحن فيما مضى ضربنا مثالا منها لشعبة بن حجاج بن الوقت الحكم في الواسطة والوسطى، حينما أخطأ في حديث في ثلاث قوائم. فإذا الثقة قد يخطئ، وتام الضبط قد يخطئ، والمحصول من حصله الله سبحانه وتعالى. هذا التفاوت بين الرواة، هذه الله سبحانه وتعالى فضل العباد أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم متفاوتين في الضبط والإدخال، فربنا جل شأنه لم يجعل الرواة على ضبط واحد. ولذلك في سورة الأنعام في آخر آية منها ربنا يقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فلما يؤتى الإنسان هذا قضية الضرب وقضية الحفظ وقضية الإتقان وقضية العقل المضبوط والعقل المسموح، وهذه الخلايا التي يؤتى الإنسان أحد الضجة والأذن الإمام 14 مليار خلية استصر الله تعالى سبحانه وتعالى للحفظ، وهذا ما يسأل عن الإنسان. والله جعل الرواة متفاوتين، بعضهم يحفظ ولا ينسى. كان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو سعيد يقول ما حفظت شيء، ما استودعت قلبي شيئا ثم خانه. يعني كان لا ينسى أبدا، يحفظ الشيء لا ينسى أبدا. وبعضهم قضية تختلف، يحفظ وينسى لكنه يعاون ويعاون ويعاون، لكن المعاونة أيضا مجاهدة يهجر عليها الإنسان. يعني أنت الآن لما ترجع إلى قضية تركيب عقل الإنسان، في القوة الحاضرة أو القوة المستعدة للمعلومات، وهناك قوة ثالثة ما القوة المفكر، وهي من أفضل أنواع القوة. وهناك إنسان مخطوط بشدة القابلة، لكن هناك أشياء تساعد على كثر منها الاستماع والمعاودة. فالله سبحانه وتعالى جعل العباد متفاوتين بالحفظ والإتقان. فقوله تعالى رفع بعضهم فوق بعض شامل لجميع ما فرق الله بين العباد، لكن أيضا اختبر العباد وامتحن العباد به قضية الحفظ والإتقان. إذا هذه التفاوتات في الضبط والإتقان ماذا أوجدت؟ أوجدت لنا اختلافات بين مقويات الروح، فيكون لدينا شيخ واحد وعلى هذا الشيخ الواحد يسمع منه عدد من الطلاب، يأتي راع من الراتب في اللفظ ويأتي بقية الراتب منه. ما السبب في هذا الاختلاف؟ السبب في هذا اختلاف درجة الحفظ واختلاف منزلة الضبط والإتقان عند الله. إذا هذا كتنفيذ وتوجيه، وذاك واحد أي واحد لما يبحث في قضية أو يكتب في شيء لابد أن يمهد، الذي يكتب برسالة ماجستير ودكتوراه لابد أن يأتي بحث تنفيذي وهكذا، فعشان في كل قضية لابد أن تمهد للقضية. إذا نحن ما نتحدث عن الشعر والمنكر وأن قضية الاختلاف لا بد أن ما هي أسباب أسباب الاختلاف هي تفاوت القرات بالضبط والإتقان. فمن القرات أن بلغ أعلى مراتب الحفظ والإتقان، ومنهم من هو أدنى ثم أدنى ثم أدنى. وقصة جعفر المنصور في قضية الشعراء لما كان يقول عليه وكان يحفظ القصيدة من أول مرة ولديه جاهل يحفظ القصيدة من ثاني مرة ولديه غلام يحفظ القصيدة من ثالث مرة، القصيدة معروفة. إذا الناس متفاوتون بالضبط والإتقان، فهذا التفاوت هو الذي يجعل منويات البعض تكون أعلى من بعض. فيما يتعلق بتعريف الحديث الشاذ، طبعا الحديث الشاذ طبعا من حيث التعريف اللغوي هو الانفراد، هو أن الراوي لما ينفرد بشيء. فأنا حينما ندرس الحديث الشاذ تعريف الاصطلاحي يعني نجد أن بين التعريف اللغوي وبين التعريف الاصطلاحي يعني تماسك وتقارب وأنه يتقيان بشيء. فإذا الشاذ في اللغة هو المنفرد، المنفرد عن المقيم. والشاذ في المصطلح هو ما يغيب ثقة، يعني راوي واحد ثقة يخالف راوي آخر أضبط منه وأعلى منه فرق، أو واحد ويخالف عدد. وبعضكم يحفظ مقولة شعبة من الحجاج أن الوقت العتب في الواسطة أبو صلاح اللي هو أمير المؤمنين الحج، يقول اختلفت لنا وسفيان فالقول قول سفيان، يعني نفس الشعبة يعترف، وإذا حصل اختلاف في رواية بين وبين سفيان فالقول الصواب قول سفيان وقولي هو القول المرجح. حتى هذه الحكاية كانت من ضمن ترجيح رواية سفيان على شبه في عدد غير قليل من الأحاديث. فإذا الشاب هو الراوي ويأتي ويخالف راوي واحد أو أوثق منه وأكثر منه حفظا وإتقانا، أو يأتينا راوي ويخالف مجموعة يتفقون في الرواية على شيء. والشافعي رحمة الله عليه في كتابه يقول والله القاعدة تقول رواية الجماعة أولى بالحفظ، وربما نقصد تيسير على كلام الشافعي وضيقة الشافعي. الشافعي إذا صنف في شيء فيتمكن للجميع أن يأتي بعده، يعني الشافعي ألف الرسالة من أصول صارت ترجع الناس لصنف وضمنها قضايا في تفسير القرآن بقيت حتى القرن الثامن إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا بأشياء وألف مقدمة في أصول التفسير. وغالب ما ذكره شيخ الإسلام ومنتزع من كلام الإمام الشافعي. القضايا التي ذكرها الشافعي في مصطلح الحديث في كتاب المسائل أيضا صارت مرجع الناس. الشافعي أسس نفسه وبنى شخصية علمية متكاملة، ثم بدأ يؤسس المذهب وألف كتاب الأمة حملاه على تمويل من سليمان ربيع بن سليمان المرادي. لما ألف الأم من الذي اختصر الأم؟ اختصر الأم المسلم تلميذ الشافعي. ثم جاء شخص شرح كتاب المختصر شرح مختصر المسلم. من الذي شرحه؟ الجويني في كتاب نهاية المطلب. ولهذا المطلب مطلوب لك الحمد لله تعالى. ثم جاء وشرح نهاية المطلب الغزالي في ثلاث كتب الوجيز والوسيط والبسيط. ثم جاء الرافعي وحرر الوجيز واختصره وهدفه وحذفه بكتاب ماذا سماه؟ سماه محرر. سماه محرر. إلى أن جاء الدولة على المحرر حذر الكتاب وأضاف إليه وحذف منه وعدل فيه في كتاب ماذا سماه كتاب هذا؟ سمى المنهاج. المنهاج الإمام النووي منهاج الطالبين. هذا الكتاب أصبح عمدة الشافعية. أنت الآن حينما يعني الآن لو ضربنا بدأت أنت تبني مكتبة جيدة وأردت أن ترتب الكتب تضع الأم ثم بجوار الأم مختصر المزني ثم بداية المطلب ثم كتب الغزالي ثم كتاب المحرر ثم كتاب المنهاج ثم شروح المنهاج إلى أفضل شرح يسوق المنهاج اللي هو نهاية المنهاج لابن حجر الهيثم. لماذا أنت ترتب حتى تدرك القضية؟ هل أن القضية قول الشافعي رحمه الله عليه أم أن القضية لمن؟ للمجتهدين من الشافعي. لأن الشافعي أصل أصولا في علوم متعددة ثم اعتمد عليها. فكثير من قضايا علم الحديث أول من أصلها هو الإمام الشافعي. حتى قال الإمام ابن رجب أحمد بن حنبل: ما كنا نعلم ناسخ الحديث ولا منسوخ حتى جالس الشافعي. ثم انظر يعني عبد الله بن الامام احمد بن حنبل كان يسمع اباه في السجود يدعو للشافعي ويدعو له. ففي مره قال: ما اكثر ما تدعو لمحمد المجلس. قال: قال انا منذ 29 سنه ادعو في خمس صلوات لمحمد المجلس انه كان كالشمس للدنيا وكالعاقل وكذا. لماذا الامام احمد بن حنبل يدعو لهذا الدعاء؟ لان الامام الشافعي اصل اصولا عظيمه في العلم. فإن الشافعي هو أول من عرف الحديث الشافعي وهو وضع هذه القاعدة وغيرها من القواعد الأخرى. طبعا ما يمتاز الإمام الشافعي بميزة عظيمة جدا في أي شيء في قضية التوافق مع نقل الحديث. يعني عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري صاحب أول حديث لغير البخاري يقول: سافرت مع الشافعي إلى مصر فكنت آخذ عنه المسائل وكان يأخذ عني الحديث. حتى ان الشافعي قال له مره: اتريد ان تجمع معنا حديث الفقه؟ قلت له: نعم. قال: اي قال. لماذا؟ ان الحديث يستفرغ العمره جميعا. لا بد للانسان ان ياخذ من كل علم بسهم جيد. فاذا الشافعي رحمه الله عليه عرف الحديث الشافعي واصل. فلما قال في كتابه في موضع من المواضع: روايه الجماعه اولى بالحفظ، صار لدينا قاعده انه لما ياتينا راوي يروي عن شيخ وهذا الشيخ يروي عنه جماعه من الطلاب فينفرد احد الرواه بشيخ ويخالفه الجماعه فروايه الجماعه ماذا تسمى؟ تسمى محفوظه. وروايه هذا المنفرد ماذا تسمى؟ تسمى روايه الشاذ. وايضا الشاذ هو الذي ينفرد بالشيخ وايضا باللغه لما نقول شد فلان اي انفرد عن البقيه. وانتم تحفظون لك حكايه الله مع الجماعه ومن شد شد فلان اين من انفرد وهكذا. فاذا هناك تقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الاسلامي. في السابق كانوا يطلقون كلمه الشاب على كل خطر. اي خطر يطلقون عليه شاب ويطلقون عليه ماذا؟ ويطلقون عليه منكر. وكان إطلاق لفظة الشاب عند المتقدمين قليلا وليس كثيرا. وأغلب ما يطلقون أي لفظة يطلقون لفظة منكر. ولما يطلقون على حديث منكر أطلق المتقدمون على حديث بأنه منكر. ما معناه؟ معناه أن هذا الحديث خبر بغض النظر على أن يكون الخالق أو لا يكون. وقد يطلقون شاب الحديث ب بغض النظر على المخالفه ولا المخالفه اذا اخطا. لكن قلنا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ماذا صنع من كتاب المفرد؟ انه بسط العلم. يعني لما يقول للطالب المبتدئ ان الشاذ والمنكر يطلقان على الخطر قد يتحير الطالب يقول كيف انه يطلق عليه مره شاذ ومره منكر. فالحافظ ابن حجر اراد ان يوسط العلم وان يفرد كل نوع على حده حتى ان الطالب تسهل عليه القضيه ويسهل عليه فهمها. وبعد ان يعرف الطالب هذا الشيء الحافظ ابن حجر في كتبه الاخرى الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على كتاب الصلاه. طبعا هذا الكتاب من الكتب النفيسه جدا هو كتاب في المصطلح لكن ما ذهب الكتاب اي شيء يلماس بالتطبيقات العمليه. وهذه القضيه التي ينبغي ان لا يستغني عنها طالب العلم. انت حينما تتعلم المصطلح كالذي يتعلم السباحه وهو فوق لا ينزل الشاطئ. من يد الكذا واسحب يد الكذا وحرك ظل الكذا. لكن لا بد من ممارسه عمليه. ايضا علم الحديث تعلم الاصطلاح هو الله لا بد من الممارسه العمليه في التخليج والنقد والاعلان وجمع الطرق والممارسه بها والموازنة بين الروايات المختلفة. ففي كتاب النكت الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ ويختار في تفسير الشاعر انه الذي يخالف رابي انه ارجع منه. اختار هذا التعريف كي يوسط العلم للمسلم. والا فعند المتقدمين يطلقون كلمة شاعر على اي حديث اخطأ فيه رابي، خالف فيه او لم يخالف. اذا الان نحن لدينا في تعريف الحديث الشاذ ماذا لدينا؟ يعني الذي استقر عليه الامر والذي شاع عند متاخرين ان الشاذ ما رواه الثقه مخالفا لمن هو اوثق منه. يعني ست اشياء، اولا التفرد، ثالثا ثقه راوي، ثالثا المخالف يتفرد الراوي بالشيخ. احنا عندنا يحيى بن سعيد الانصاري تفرد بحديث انما الاعمال عن محمد بن ابراهيم الثاني، عن عمر بن القاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. لم نسميه شاذا، لماذا؟ لانه لا فيه مخالف، نعم فيه تفضل، فيه مثل الرواة لكن ليس فيه مخالف. فانت الان لما تريد تمسك تقول اعطني حقيقه الحديث الشاذ. نقول الشاذ ما توفر فيه ثلاثه اشياء. ثقه رواته والتفرد والقضية الثالثة المخالفة، فهو الحديث الذي حصل فيه مخالفة. أين المخالفة؟ المخالفة قد تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد، وقد تكون أيضاً في آية واحدة في المتن والإسناد. وقد تكون القضية في جميع السند وفي بعض السند، وقد تكون القضية في بعض المتن وفي بعض الإسناد. وكتب العلل العملية يعني فيها بيان هذه الأشياء. مما تقدم عندنا وشرحناه لما تحدثنا عن الصحيح ما رواه عبد الواحد بن زياد. يعني رواه عبد الواحد بن زياد في رواية شاذة، وكان هذا الشذوذ في جميع الحديث. ما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجب على شقه الايمن. هكذا يقول عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. شوف هنا نقول انت لا قد تكون المخالفه عن نفس الشيء، وقد تكون المخالفه عن ماذا؟ عن شيخ اعلى. فهنا المخالفه وجدت لكن ليست عن نفس الشيء، عن شيخ اعلى. يعني عبد الواحد عن الاعمش عن ابي صالح. قد يأتينا القرآن يقول حديث عن أبي صالح عن الأعمش مخالفين أعمش، وقد يأتينا القرآن أكثر من واحد يقول حديث عن أبي صالح مخالفين. فجاء حديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه هو أبو صالح عن أبي هريرة، وجاء رواية محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عند البيهقي، وذكروا الحديث

ونخرج الرواية إذا كان ضعيف حتى نقول للناس ماذا؟ نقول لهم هذه الرواية، ونخرج الرواية حتى ننسب هذه الرواية القديمة، لأنه قد يأتي زمان أو يأتي وقت من الأوقات فيأتي أحد الرواة يخطئ أو يتعمد تغيير شيء فيطلع على النص، وسوف أضرب لكم مثال حيا من هذا. الترمذي رحمه الله عليه في البخاري وغيره، وقد قال له البخاري مقولة عظيمة جدا، قال له: لقد انتفعنا منك أكثر مما انتفعت منا. في كتاب النفيس الجامع الكبير المختصر، وهذا هو اسم الكتاب، وبعض الجهل يقول كيف انه كبير وكيف انه مختصر، القضية واضحة جدا يعني لا تستدعي الاستشكال الكبير، فهو كبير لأن الكتاب خرج ب3954 حديث، وأشار فيما لم يقل في الباب حديث فلان وحديث فلان وفلان، قرابة 7000 حديث، عندما تجمع 7000 مع 4000 لقلهم، قرابة 11000 لما يكون كتاب في 5 مجلدات، والآن تجد طبعات في مجلد واحد، كتاب في 5 مجلدات حوى 11000، هل كبيرا من كم صغير؟ أحد عشر حديث الكتاب كبير، لكنه لما هذا 11 اختصرها ساق 3954 السنة وأشار في الباب، مثل ما قضى في الباب حديث أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهو كبير من ناحية ومختصر من أي ناحية؟ من ناحية أخرى. وهكذا الترمذي ذكر حديثه 2652 فيما اذكر، وساق حديث رواه ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري، وابو هارون العبدي اسمه عماره بن جهيم، وهو متروك الحديث عن ابي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتونكم اناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا الحديث، فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا هذا إسناد ضعيف جدا، لأن أبا هارون العبدي اسمه عمارة متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا. خطب الترمذي وقال: هذا حديث غريب ضعيف لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي، وأبو هارون متروك الحديث. إذا الترمذي ماذا صنع منه؟ لماذا أتى بالحديث؟ حتى من باب النصيحة، حتى يقول للناس بأن هذا الحديث لا يروى إلا من حديث أبي هارون، فإذا جاء في الإسناد خطأ أو تعمد أحد الرواة فغير فاحذر، فالحديث حديث من؟ حديث أبي هارون، وأبو هارون متروك، فالحديث ضعيف جدا، فإذا زور لك عمدا أو لبس إليك خطأ فاحذر. نفس الحديث جاء في الرواية الفاضل في العوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. هذه الرواية ما هي؟ يظنها بعض الناس أنها رواية طويلة. قال العباس ثقة، والجريري ثقة، وأبو نضرة ثقة، وأبو سعيد صحة، هذا الحديث صحيح، الحديث صححه جماعة. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث ضعف الحديث، ضعف المتن. فكان مهند عمره 18 سنة جالس، قال: يا إمام، يعني أنا كيف تتعجل وضعف الحديث؟ هذا الحديث يضيع أبو هارون عباد بن عوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال: ما خلق الله منا شيء. يعني هذا السند خطأ، هذا السند توهم، توهم بمن الجريري. فقال: حدثني أبو نضرة، والصواب حدثني من؟ أبو هارون. يعني الجريري سعيد بن الياس الجريري يشكو أخطأ، يعني رجل اختلق قبل وفاته بكم سنة؟ ب3 سنوات. من سمع من واحد الاختلاق؟ عباد بن عوام. فبدل من أن يقول حدثني الجريري، بدل أن حدثني أبو هارون، ماذا قال؟ حدثني أبو نضر. أبدل الثقة لماذا؟ أبدل الضعيف بالثقة، أبدل الضعيف عبرت على بعضهم ولم تعبر عن الترمذي. احنا راح نعود على الترمذي، اذا الترمذي حينما خرج الحديث خرج الحديث ليبين للناس انه حديث غير صحيح. والآن تجد جاهل صاحب استنساخ يكتب يسلسل حديث يقول هذا حديث قديم منذ 1400 سنة والناس ما تعلم به وهو في جامع الترمذي منظر الدارك في جامع الظلم قال لا إله إلا الله رحت الراشد في قرطبة صمدا كتبت له 40 مليون سنة وهكذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث منكر قال حديث غريب في إسناد إسماعيل بن مرة وهو منكر قال عنه البخاري منكر إذا الترمذي يعلم لكنه حذر الناس من وإذا لم تتبع سابع حديث أبي هارون عن أبي هريرة حتى يقول للناس هذا أنا قد يقول قائل كيف البيت خبر الرواية حتى الواحد من زيادة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على شقه يقول خرجها ليبين لنا علتها فتخريجهم لرواية الضعفاء لا تشهد ليعلموا انها ضعيفة ليعلموا انها من رواية هذا الراوي من اجل ان قد يكون لها متابعة الامام احمد له مقولة نفيسة جدا يقول قد ننتفع ببعض الرواية الضعيفة والمنكر منكر ابدا يعني قد يبنينا راوي يروي حديث نروي عنه عندنا راوي الحديث ضعيف نروي عنه وناتي باحاديث نفهم قد يتابع الراوي الضعيف فتنتقي احاديثه وقد لا يتابع فتكون احاديثه من خطر اذا علمنا ان حديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني خطر معناه ان الحديث يسمى منكر قال والمنكر منكر ابدا يعني لا يصح ذكرنا درسنا اليوم عن الشافعي وعن المنكر انت عندك حديث شافعي واحمد عميد عنده حديث منكر هل هذه المحيط تتقوى المنكر والشائع هل يتقويان الجواب احمد بن حنبل رحمه الله يقول والمنكر منكر يعني هو خبر لا يصلح للتقويه قد يقول طاقه نسمي موضوع هل نقول له لا الموضوع هو الحديث الذي تعمد راويه بوضعه جاء راوي لا يخشى الله جمعه واختلق حديثا ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مرة مر عند الإمام قد جاءني مجال يقول أنا كنت أخطب الخطبة فأتيت بحديث من عندي وقلت كذا وكذا حتى أرحب الناس قلت له يا شيخ اتق الله فأنا موجود في القليل بعضهم قال إنما نكذب له لا أعرف فيوجد للأسف بعض الناس طبعا هذا حال وحال من الكتاب يضع في كتابه حديث الموضوع ثم تنبهه ويطبع طبعا ثاني في حكمه هذا حال وحال من تعمد الوقت وايضا الخطيب الذي ياتي بحديث الموضوع ثم تاتي وتنبه تقول له يا شيخ اتق الله فقد كذبت على الله وكذبت على نبيه ودلست على الامه وياتي بعد سنه او بعد اشهر وياتي بحكمه هذا حال وحال من جاء واختلق هذا الحديث الموضوع اذا الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الراوي الثقة ويخالف شخص واحد أو ثم أو يخالف شخصين فأكثر هذا هو الحديث الشاذ والشاذ من حيث بعض الأحاديث الشاذة تكون في جميع المسجد الحديث هذا الحديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شده اليمين هذا خطأ أخطأ فيه عبد الرحمن بن زياد لأن غيره من الثقات رواه عن أبي صالح وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه اليمين. أنس لي أحد الإخوة يعني يشرح لي ما الفرق بين رواية عبد الواحد بن زياد ورواية غيره من الثقات. من يشرح لي هذا الحديث؟ حتى نعلم يعني رواية عبد الواحد بن زياد ما لا تسمى ورواية غيره ما لا تسمى. أحد يستطيع؟ نعم شيخ في احد الروايات مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم والفعل قد يقتضي اختصاص حق النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب لكن الروايه الاخرى قد يقتضي انه امر مباح ان يكون مباح وانه مشروع اما لما يكون عندنا من قوله وفيه امر حتى ان ابن حزم رحمه الله عليه يقول الحديث هكذا نظر عبد الواحد فقه ولا احمد فقه أو صالح فقط وقال هذه السلسلة يعني أبو خالد حطت الأحاديث كثيرة على هذا السلسلة جهاز الواحد عبد الواحد عبد الأحمد ابي صالح عن ابي هريره صح الحديث، فقال بوجوب ماذا؟ بوجوب الاضطجاع. بل انه رحمه الله اضرب وقال بانه شرط لصحه صلاه الفجر. اذن هذا هو الشرط. كما قلنا بان الشافعي في جميع المثل وهناك حديث الشافعي ليس في جميع المثل في جزء المثل، وضرب امثال ما رواه معمر بن راشد عن ثابت وقتاده مقرونين عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا يا سامي هل تستطيع ان تفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بفتح ما يتوضا به والوضوء بالضم عمليه الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم التمس ماء ليتوضا فاتي بثوب يعني نافذ الماء. روايه معمر عن ثابت وقتاده عن انس بن مالك قل فرأيت الماء يفور من بين صلاة فقال توضأوا بسم الله. لفظة بسم الله لفظة شاذة شد بها من؟ معمر بن راشد، لأن فيها واضح عدد عن من؟ عن ثابت بن أسلم المهني من ضمنهم من حماد بن سلمة لكن يذكر بسم الله. وروى الحديث عن قتادة أربعة حماد بن يحيى العوجي وسعيد بن أبي عروبة وشارب بن ابي عبد الله استوى سمره لم يذكروا ماذا؟ بسم الله. فدل على ان معمر بن راشد قد اخطا في هذه الروايه حينما ذكر بسم الله. البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى قال وهذا اصح ما ورد في التسميه. هل معنى هذا الشيء ان البيهقي رحمه الله عليه يصحح هذا الحديث بهذه الزيادة؟ هل معناه يا أخي العزيز البيهقي حينما ساق الحديث قال وهذا أصح ما ورد في التسمية؟ الجواب لا، أنا أجيب عنك. لا، ليس معناه أنه يحكم على الحديث بالصحة بهذه الزيادة، وليس معناه أنه يصح بالزيادة، لكن معناه هذا أنزل شيء وأحسن شيء ورد بذكر هذه الزيادة. ولذلك الشيخ إسحاق له كتاب في تقوية الأحاديث الواردة بالتسمية عند العلماء، والصواب أنه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري لما استدل لهذا استدل بحديث لها قربان ذكر الله عند اللقاء وغيره، واستدل لها ترى حديث ما ذكره فقال بسم الله اللهم جددنا الشيطان وجددنا الشيطان ما قدرتنا الحديث. فالأحاديث الواردة في التسمية عند الوقت كلها ضعيفة، حتى الإمام أحمد قال لا أعلم حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هناك من صحح الأحاديث، حتى أن المتقدمين أبو بكر بن أبي شيبة قال ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية عند الوقت، لكن هذا اجتهاد من أبي شيبة خالفه غيره من الكفار. إذا الأحاديث الشاذة أو تعاريف تعريف خليلي وتعريف حاكم بن ساهوري وتعريف الإمام الشافعي، ولما نجمع الأحاديث وننظر إليها نظرة إجمالية واحدة لا نجد فيها مخالفة، لكنها ثبتت لنا أن الحديث الشافعي ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منهم عددا أو حفظا. وننتفع عند الشافعي ما جمع ثلاثة أمور: أن يكون راوي ثقة، أن ينفرد بتراويح، أن يخالف غيره. قلنا أيضا أن استعمال لفظ الشاب عند المتقدمين قليل نادر وليس كثير. استعمال هذه اللفظة قليل، الآن المستحن لو فرضنا أن المستحن هو أن نكثر من هذا، هل فيها ضير؟ لا ضير فيها، لأن فيها فائدة تبين لك أن لما تقول شاب أن فيه راوي شفر وهذا ثقة قد خالف غيره من الثقات إلى هذه ما يتعلق بهذه. فإذا استعمال هذا الشيء كان استعمال نفس الحديث كالحديث الشاذ من واحد والفعل فرار واحد أو ثقة يسمى شاذ يقابله ما يسمى يقابله. لو أن هذا الراوي كان ضعيفا فقال الثقة تسمى روايته منكرة، تسمى روايته سمى منكرا، فيكون هذا الحديث حديثا منكرا. يقابل منكر ماذا؟ يقابله المعروف. اذا الشاهد والمنكر يتفقان باي شيء؟ يتفقان المخالف ويفترقان بان راه الشاهد ثقه وراه المنكر هو راه ضعيف. طبعا رتبه حديث الشاهد هو من ادنى انواع الحديث الضعيف. هل يقبل حديث الشاهد الجواب؟ هل يقدم الفضائل؟ الجواب لا. هل يتقرب الشاهد؟ الجواب لا، لانه فقط احنا لما يكفينا راوي في ربط شيء يصير لديه خفه الضرب. لما مال الراوي يكفينا راوي فيه قوه يتابعه، ماذا انتفع من متابعه المتابع؟ ننتفع ان قله الضرب وهذا الضعف اليسير قد زاد. في اي شيء زاد؟ زاد المتابع. لكن من حين الشاهد والحديث المتبوب فقط لا تنفع المتابعات ولا تنفع الشواهد ولا تنفع منها. فرتبة الحديث الشاهد رتبة دنية جدا. هل نسميه موضوع الجواب؟ وذاك يطلق عليه لهم باطل. وذاك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ماذا قال على رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين فجر فليضطجع على شقلين؟ ماذا قال؟ هذا حديث باطل وقد رواه الثقات وجعلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا مقبول. قضية الحديث الشاذ، يعني نحن هل قضية الحديث الشاذ قضية سهلة ونستطيع أن نتعرف عليها؟ يعني أنت لو فرضنا أن لديك السند، نعطيك السند وقلنا نحن انظر إلى هذا أو لا، فلما تذهب إلى الراوي فلان وفلان وفلان، تذهب إلى الجامع التحليل أو تباريخ الدفاع الثلاثة أو تهذيب الكمال وتجد بأن هذا الراوي ضعيف أيضا، الأمر سهل. لكن لما الحديث تحكم عليه بأنه شاذ، هل القضية سهلة؟ انظر ماذا قال البيهقي رحمه الله عليه، البيهقي يقول: وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث السمين لا يعرف في عدالة رواة وجهه. يعني تقيد العين وغاب اللي هو ماذا يسمى؟ إذا كان الراوي عندنا غاب يسمى ذكر. يقول: لا يعرف في عدالة رواة وجهه، إنما يعرف بفطرة السماء ومجالسة أهل العلم الحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شد منها حديث عرض. يعني معنى أن القضية قضية، أن القضية قضية جملة معطيات واسعة ومعرفة وخبرة تامة لدى الحافظ الناقد يستطيع من خلال هذا الجملة الذي في صدره من المرويات والمحفوظات والقضايا الصحيحة ويحكم على الحديث بأي شيء، يحكم على الحديث بعدم صحته. مسلم بن الحجاج في المقدمة أتى بفوائد في مصطلح الحديث، من ضمنها لما تحدث عن الحديث المنكر، وقلنا بأن المنكر والشاذ عند المتقدمين واحد، أن المتوشى كلاهما هو الحديث الخطأ، فعرف المنكر لم يكن عند المتقدمين واحد فالتعريف قالوا علامة المنكر في حديث المحدث إذا خلطت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكن تواقفها فإذا كتب، يعني علامة الخطأ في أحاديث الراوي يسمى حديث منكر سواء كان راوي ماذا ثقة أم ضعيفا. فقال: فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مهجور. لما نجد أغلب أحاديث الراوي خطأ وتخالف أصدق الله ماذا؟ أصدق الله عنده. قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. معناه إذا كان قليل خطأ يسمى أيضا هذا الرواية مهجور. يعني قلنا لا بأس أن نقول مذكر أو شارح من المتقدمين. لكن من باب تسهيل العلم وتفصيل القضية وتهويل الامر، يعني مثل الان اصبحت مخططات، يعني استمعنا الناس يدرس ما القواعد ويجب على صيغة فقط ضار وما شابه. قضية فيها تفصيل ضار وتفصيل ضعيف. أيضا حرم حجر لما فرق بين الشاذ والمنكر. وجعل الشاذ رواية الثقة مخالفة للمنكر. وجعل المنكر رواية ضعيف مخالفة للاتفاق من باب تفصيل هذا الفني على المسجد. إذا قضية معرفة الشاذ ومعرفة المنكر لا يتعلم ما طالب العلم في ليله وضحاها، واللي عنده سعه ياتي علاقه تذكره الحفاظ للذهبي صفحه 4 في ترجمه ابي بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال حق على المحدث ان يتوقع فيما يؤديه وان يسال اهل الورع والمعرفه يعين نوح على ايضاح مرياته ولا سبيل الى ان يصير الراب الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جثبنا إلا بإتمام الطلب وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ. ذكر من النصائح وصفات يتمثل بها طالب الحديث حتى يصبح آمدا من النقاد. أما أنه يريد أن يقرأ كتاب أو يقرأ شيء يسير أو يحضر دروس فقط ويتحول إلى ناقل فالأمر قال حتى أتى البيت قال فدى عنك الكتاب لست منها ولو سودت وجهك بالله. طبعا نصيحة طويلة جدا من الذهبي، والذهبي رحمة الله عليه يعني لما يأتي لقضية يأتيك بالفوائد والدور حولها. إذا قضية الشاذ علمنا أن الشاذ حديث رواه الثقة مخالفا لما هو أكثر منه، وقد يكون الشذوذ في المتن جميعه، وقد يكون في بعضه، قد يكون في السند، وقد يكون في المتن. ونحن في الأعم الأغلب لما الراوي يخطئ في المتن يخطئ في السند، لما يخطئ في السند يخطئ في المتن، لأن هو على الرغم من كونه ثقة إلا أن لما يخطئ قد أصبح هذا قد أصبح ضعيفا في هذا الحديث خاصة، مثل الراوي الذي في مكته شيء لما يتابع يصبح قوي في هذا الحديث خاصة. ولا سيأتي المضطر بعد هذا الشيء، المضطر أيضا هو الراوي الذي وثقه ولكنه أصبح في هذا الحديث خاصة ضعيف. الآن نقرأ في الكتاب حتى نترك هذا الأمر. قال هنا وزيادة راويهما راويهما راوي صحيح وراوي حسن مقبولة ما لم تبح هناك لمن هو أوثق منه. قلنا أن الصواب زيادة الكلام هو مطلقا ولا مطلقا، وقد تقبل أحيانا وترد أحيانا، وهذا المعنى وصله الحافظ ابن حجر بالنسبة اللي هو شرح هذا الكتاب وفي كذلك أيضا المفسر فصل هذا الأمر. فزيادة الثقة غير مقبولة مطلقا مطلقا. تحدثنا في الدرس السابق صور عن زيادة الثقة وضربنا مثال لرواية علي بن مسلم. ومسلم رحمه الله عليه في كتابه الذي الصحيح مثل الدوره 761 يعني ذكر تفصيل كيف ان زياد خرج روايه علي بن مسلم قضيه يعني بعض الاخوه قالوا لم نفهم شيء وكان الامر حزوره. قضيه سهله جدا، علي بن مسلم يروي عن الاعمش عن ابي صالح وابي رجل عن ابي هريره. هذا السبب علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين مرفوعين عن أبي هريرة. إذا ولق الكلب فينا أحدكم فليرق يعني طش المي ثم ليصير سبع مرات ولا نكثر. مسلم بن الحجاج ساق الحديث هكذا بسط القضية، وقلنا بأن مسلم رحمه الله عليه من شأنه أن يبسط الحديث. لما ساق الحديث قال بعده ورواه حدثني محمد بن الصفا حدثني إسماعيل بن ذكير عن الأعمش مثله إلا أنه لم يكتب فيه. إذا كان إسماعيل خالد خالد علي بن مسلم. إحنا قد نجد متابعات علي بن مسلم وتكون رواية علي بن مسلم في السياق صراحة، وقد نجد بالعكس موافق علما لإسماعيل بن ذكير ومخالف علما لعلي بن مسلم. فساق المتابعات المتعدده العاليه والنازل، ساق روايات الى الاعمش، ساق روايات الى ابي صالح والى ابي رجل، وساق روايات ايضا من روايه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره، وساق من سنه ايضا جديد متابعات لابي صالح ابي رجل. طريق أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ساق الحديث شاهدا من حديث من؟ عبد الله بن عمر، فبين أن الحديث خطأ. زيادة أبي هريرة زيادة شاذة شد بها علي بن الصفا، فقد خالف جمعا عن الأعمش، وخالف جمعا عن أبي صالح وأجر الزيت، وخالف جمعا يعني خالف كم طبقة؟ ثلاث طبقات، بل حتى خالف بطبقة الصحابة، لأن الحديث ورد من أحد الصحابة وما لم يسلم به فجر. ومن الأمثلة قد أرواها من خزيمة بن صحيح رضي الله عنه 75 عن محمد بن المثنى عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن حليم عن حليم عن وائل بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده في المعرفة على صدره، فزيادته على صدره زيادة شاذة، لأن مؤمل رواه عن من؟ عن سفيان. وروى البحيري عن سفيان 8 من رقاب الأثبات لم يذكروا على صدره. وروى البحيري 19 راويا عن من؟ عن عاصم بن حليم لم يذكر أحد على صدره. وروى الحكيم الجماعة عمل عنوان الحجر لم يذكروا على صدره. فإذا الزيادة لا هي مفضولة مطلقا ولا مفضولة مطلقا، قد تأتينا روايات مفضولة وقد تأتينا روايات زيادات مفضولة. من المنفع في هذا والمرجح؟ الموازنة والمقارنة والنظر، فقد تقبل أحيانا وترد أحيانا أخرى ويتوقف فيها في أحيان. بعد هذا الشيء قال رحمه الله عليه قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تفهم. قد تقول لماذا قال ما مقبولة وأنت تقول أنه في نزهة؟ اقرأ بالتفصيل، نقول هذا الكتاب مبسط فلم يرد التشوش على الطائف، ونحن إذا اختصرنا فقط أن نجزم على ما موجود في الكتاب فالطالب لن ينتبه فائدة كبيرة. فإذا زيادة في الراهي مقولة مطلقة الراهي مقولة الحافظ بن حجر اختصر على هذا الراهي الراهي كبير من أهل العلم من باب الاختصار. قال فإن هو لمن بأرجح يعني هذا الراهي أو الصدوق خالفه واحد أرجح منه، يعني واحد واحد مثل أبي سفيان وشعبة، اختلف سفيان وشعبة من الذي يقدم؟ سفيان بنص شعبة في الحجر، طبعا كان سفيان وشعبة فرسي كامل، يعني في غاية الثقة وفي غاية الإتقان وفي غاية التشدد. فالراجح المحفوظ، الرواية الراجحة نفس رواية الجماعة تسمى محفوظة، والرواية الأخرى تسمى ماذا؟ تسمى شاذة، ومقابله شاذة. ومع الضعف الراجح معروف، راوي ضعيف يخالف ثقة أو يخالف ثقة، رواية ضعف تسمى منكرا، ورواية ثقة تسمى ومقابله إلى هنا.